إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الفتن تنقسم إلى قسمين عند أهل العلم: فتن شهوات وفتن شبهات. فتنة شهوة وفتنة شبهة. وإذا أطلق لفظ الفتن في الكتاب والسنة فالمراد به فتن الشبهات، وهي أخطرها، وهي التي جاء بها وفيها قول عمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة عن الفتن: أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: أما إنك عليها لجريء. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال له عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فهذه هي حقيقة الفتنة. أما الفتنة التي تكفرها الصلاة والصيام فهي في الحقيقة، وإن أطلق عليها لفظ الفتن، لكن أمرها ليس عظيما، لأنها تكفر بالأعمال الصالحات، بخلاف فتنة الشبهة، فقد قال عنها عمر: تموج كموج البحر. وفي لفظ عند النبي عليه الصلاة والسلام: من استشرف لها أخذت، رفع عنقه وتطاول في الفتن. من الذي أضل الخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرامية والكلابية والصوفية والشيع إلا فتن الشبهات؟ ليست شهوة، إنما شبهة عرضت له في الدليل فانحرف عن مذهب الكتاب والسنة. فتنة الشبهة أخطر أنواع الفتن، وهي التي دخل النار بسببها من دخل، وهي التي ضل بسببها من ضل من بني آدم. وهذه تحتاج إلى فهم حتى يميز المرء بين الدليل وبين الشبهة، وحتى يستطيع أن يجمع بين النصوص الواردة في الكتاب والسنة حتى لا يضل، لأن المسألة كلها نصوص. الخارجي معه نصوص، والمعتزلي معه نصوص، والمرجئ معه نصوص، حتى الصوفي معه نصوص، حتى الشيعة لكن من الذي يميز بين نص وآخر؟ من الذي يتبين له أهذا دليل أم شبهة؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. فإذا أغلق عن المرء باب الفهم، باب الفهم ضل الفهم، والفهم أخص من العلم. العلم معرفة النصوص، والفهم أخص منها. وكم من عالم ضل. ولهذا قال تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأعطى الذي فهم العلم والذي لم يفهم العلم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، أي ولم نفهمها داود. وكلا آتينا حكما وعلما. إذن العلم غير الفهم، فليس كل عالم فاهم. والفهم هو سبيل النجاة في هذا الباب العظيم. ولهذا ذكر الله عز وجل في قصة داود عليه السلام وقصة سليمان أن الفهم هو الذي نجى سليمان من الخطأ في الحكم، بخلاف داود عليه السلام لم يفهم فحكم بحكم ليس هو الغاية التي يريدها رب العالمين. وقالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. فقلة فهمهم لكلامه هي التي أضلت هؤلاء الناس. وليس المراد بعدم الفهم أنه لا يفهم معاني الكلمات، إنما المراد ألا يفهم فهما يعمل به بالدليل. وهذه المسألة الفهم بتنقسم إلى قسمين: فهم غريزي يلهمه الله عز وجل من شاء من عباده ليس لك فيه كسب يده، وعليه جاء قول علي رضي الله عنه لما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء، أي بشيء زائد من العلم؟ فقال: لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ما الذي ميز عليا؟ الفهم. الله عز وجل زاده فهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزده نصوصا لم يذكرها لغيره من الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والرواية الأخرى: رب حامل فقه غير فقيه. وفي اللفظ الآخر: رب مبلغ أوعى من سامع. رجل يسمع الكلام مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يفهم مراده كما يفهمه الآخر الذي لم يسمعه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لتفاوت ما بينهما من الفهم. فهذا النوع من الفهوم نعمة ومنة من الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولهذا كان شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية الهمام قدس الله روحه ونور ضريحه كان يقول: ربما أغلقت علي المسألة الآية من التفسير فأطالع 100 تفسير ثم أمرغ وجهي في التراب وأستغفر الله نحوا من 1000 مرة وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. فطن زكي أخذ بأسباب الفهم فطالع 10 النصوص ثم علم أن العلم لا يغني عن الفهم شيئا، وقد يقرأ المرء ثم يحرم وإنما يحرب المرء في الغالب بمعاصيه فيستغفر الله عز وجل. قارن هذا بمن يقول إذا أغلقت علي المسألة صنعت كوبا من الشاي وجلست أفكر فيها. قارن بين الرجلين وبين الفهمين وبين الفكرين لتعلم علو همة أسلافنا ودنو همتنا. إنما نحن فيما سبق كبقلة في أصول نخل طوال، ما نحن إلا فضل بزاق في جانب علم من سبقنا وفي جانب فهمهم. فهذه النعمة تحتاج إن يتضرع المرء بين يدي ربه حتى لا يحرم الفهم. وهذه منة لا بكبر سن ولا بطول صحبة. وقد مر علينا في الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع مشايخ بدر، أي في مجلس المشاورة، فقال له مرة عبد الرحمن بن عوف أتدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ إن سنه كسن أبنائنا، يدخل ابن الستين عاما وابن الثلاثين. فقال عمر إنه من قد علمت، إنه من قد علمت. قال ابن عباس ثم جمعني مرة فعلمت أنه إنما أراد أن يختبرني له. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال بعضهم لا ندري، وسكت بعضهم، وقال بعضهم إن الله يخبر نبيه إذا جاءه نصره وفتحه أن يستغفر له. فقال أكذلك هي يا ابن عباس؟ قال لا، إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر لا أعلم منها إلا الذي ذكرت. طيب أي رجل يستطيع أن يفهم من هذه السورة أنها أجل النبي؟ كيف يأتي بهذا؟ بفهم دعا له نبيه صلى الله عليه وسلم. ففهم ابن عباس أن الرسول إنما يبلغ رسالة ربه شأن أي مرسل، فإذا أدى المرء الرسالة رجع، كما لو أرسلت رسولا ليبلغ رسالته فإذا لم يجد من يذهب إليه انتظره، فإن جاء وبلغه رجع. ففهم ابن عباس أن النبي عليه السلام إنما جاء ليبلغ شيئا، فإذا جاءه النص ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد بلغ الرسالة، فليس إلا الرجوع وهو الموت. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام علمهم أن كفارة المجلس أن يقول المرء سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، وهذا إنما يقال إذا أراد الناس أن ينفضوا من المجلس. فإذا قيل للنبي فسبح بحمد ربك واستغفره فقد انقضى مجلسك من الدنيا. فهم هذا ابن عباس بما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فهمه في الذروة، ولم يكن كذلك عبد الرحمن بن عوف، حتى لا يقال أهذه تفهمها أنت ولا يفهمها الشيخ الكبير. إن الفهوم نعم، إنها منن الرب، ليست بسن ولا بطول ممارسة. فهذا النوع من الفهم يعطيه الله من شاء ويحرمه من شاء، وهذه لا سبيل لي إليها ولا أستطيع شرحها بطبيعة الحال. لكن هناك نوع آخر من الفهم وهو أن يستعمل المرء الوسائل التي أعطاها له ربه ويحسن تدبر العلم فيفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره. وهذه وسائلها مبسوطة في المتن منثورة، وسوف أذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى. ولكن أضرب مثالا تعرف به اختلاف الناس في فهومهم، وأن الفهم نعمة، وأنه أحد أسباب اختلاف الناس. في سنن أبي داود وفي المسند ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وجماعة من حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد الله ومن مرسل أبي العالية أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة ذات ميسم أي جميلة، غير أنها لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. وفي بعض الألفاظ: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. جميلة وهو معلق بها. فقال: فأمسكها، وفي لفظ: فاستمتع بها. هذا الحديث اختلفت فيه أنظار العلماء، فبعضهم رده وأعله كالنسائي، أعل هذا الحديث، والذين قالوا به وصححوه اختلفوا في فهمه اختلافا عجيبا. فذهب أبو عبيد القاسم بن سلام شيخ اللغة وفارسها والإمام الخطابي وابن الأعرابي مشايخ اللغة والحديث وأبو داود وكثير من الشراح غير أبي داود وكثير من الشراح كالخطابي والبغوي أن المراد بقوله لا ترد يد لامس البغاء، وهذا كناية عن الزنا، والملامسة هي الزنا. فالمعنى: هذه المرأة لا تمتنع ممن أراد بها الزنا. لامس أو لامستم النساء، لامستم النساء أي جامعتم النساء، يبقى لا ترد يد لامس أي لا ترد طلب من أراد بها الفجور والزنا. وأما أحمد بن حنبل والأصمعي فقال: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليأمره أن يمسك امرأة بغي، إنما المعنى لا ترد يد لامس أي تبذر المال. تبذر، كل من مد يده يلتمس المال أعطته. واستبشعوا أن توصف المرأة بالفجور والزنا ثم يأمره النبي أن يستمتع به. وكلا القولين غير سديد. أما القول الأول فظاهر، لأن الرجل لو قال عن امرأته تزني لكان قاذفا له، فإما الملاعنة بينهما وإما أن يجلد حد القذف. وأما القول الثاني فلم يعرف لا في لغة الكتاب ولا السنة ولا العرب أن يقال لسائل العطاء لامس، إنما يقال يلتمس العطاء وملتمس، وإنما حملهم على هذا استبشاع المعنى الأول. وهذه فهوم الكبار الجلة، لأن الفهم الذكي لا يعني أن يفهم في كل المواطن. وأجود معاني هذا الحديث ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتابه الماتع تلخيص الحبيب، وهو أخذ بظاهر النص، قال: المعنى أن هذه المرأة لا تمتنع ممن مد يده إليها ليتلذذ بلمسها. بعض الناس إذا تكلم مع المرأة يلمس الكتف، يلمس كفها، يتلذذ بهذا، فهذا هو المعنى المراد، وهذا أجود المعاني. ويدل عليه نصوص السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز يعترف بزناه قال له: لعلك قبل؟ قال: لا. قال: لعلك لامست. لامست أي مسست المرأة، لأنه قال ثنيت، فقال: لعلك لامست، يعني لعلك مسست المرأة فظننت أن هذا هو الزنا الذي يوجب الجلد. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس. فهذه المرأة ليست على قدر كبير من الحشمة، فإذا خاطبها الرجال الأجانب ومد بعضهم يدها إليها لا تمتنع ولا تزجره، وهذا يقع من كثير من الناس وإن كانوا يأبون الزنا. ممكن المرأة تتضاحك مع الرجل لكن لا تأبى الزنا. فها كانت هذه مفسدة، ومفسدة أخرى ألا يتحمل الرجل فراقها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بدفع إحدى المفسدتين باحتمال أدناهما، وهذا طبعا لا يكون إلا إذا قومه. أعجب فهم أن أبا داود بوب في سننه بابا فقال: باب النهي عن التزويج بالمرأة التي لا تلد. باب النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد، ثم ذكر هذا الحديث. فاختلف الشراح جدا، وعامة شراح أبي داود قالوا سقط باب من هذا الحديث، يعني في عنوان ساقط، الحديث ده لا يستقيم، ما علاقة هذا الحديث بهذا العنوان الذي وضعه أبو داود؟ وليس هذا بصواب، إنما أبو داود ذا فهم ثاقب كالبخاري. فهم أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى المرأة مع الرجل لأنه لا يقدر على فراقها، ففهم منه أن المرأة لو ولدت ولدا خشي الرجل على فراق الولد، فحينئذ لا يطلق المرأة ولو كانت سيئة الخلق. كما أن محبة الرجل للمرأة أبقتها، فكذلك الولد أبقى، وهذا واقع عند كثير من الناس، بل لعل أغلب الأسر لولا الأولاد لطلقت النساء. كم من رجل يتمنى أن يفارق المرأة لولا الولد، وكم من امرأة تتمنى فراق الرجل لولا الولد. ففهم أبو داود أن هذه العلة أقوى من تلك العلة، فإذا تزوج الرجل المرأة التي لا تلد ووجدها على غير ما يحب بادر بتطليقها، لكن إن كانت ذات ولد أبقى عليها إبقاء على الولد. فهذا حديث واحد كيف اختلفت فيه أفهام أهل العلم. والحبل جرار في هذا الباب، فالفهم نعمة وهو أيضا محنة، فمن حرب الفهم ولم يأخذ بأسبابه وولج باب العلوم ضل. أما من رزقه الله فهما عاليا ثم أخذ بأسباب الفهم فهذا هو السعيد الذي تدركه رحمة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يدخل في هذا النوع من الفهم ما نحن فيه في واقعنا منذ بزوغ أو خروج ليل هذه الثورة فإنه لا فجر له. لا أقول بزوغ فجرها فهذه ليس لها فجر، ثورة مبتوتة، والأمارات لائحة في الأفق أنها من كيد العدو. لكن من يفهم كيد العدو؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام وقبله كتاب الله عز وجل بينا كل شيء، حتى من أعجب ما رأيت أنني قرأت للشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه قال: قرأت لبعض شيوخنا أنه قال: قرأت في فصل من فصول الفنون لابن عقيل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصنع الناس أشياء تطير ما بين السماء والأرض. شيء عجيب أن يوجد هذا في الآثار: لا تقوم الساعة حتى يصنع الناس أشياء تطير بين السماء والأرض. فهذا لو كان حديثا مرفوعا أو مقطوعا يكفي أن الآثار جاءت به حتى بأمور الدنيا، فما بالك بالنصوص الشرعية؟ قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. كثير من الناس لا يلتفتون لهذا القيد، ويظنون أن الغرب إنما يسكت عنا أو يريد الثروات. يقول لك: عاوز بترول العراق، يريد البترول. قائل هذا لا يفقه معاني الكتاب والسنة، والله بين مرادهم: ولا يزالون، فهذا يدل على عدم انقطاع الحرب، وأنهم لا يسكتون عنا طرفة عين. ما هي أمد هذه الحروب؟ حتى يردوكم عن دينكم، لا يقصدون إلا الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ماذا يفعل بالثروات؟ يريدك كافرا عنيدا. وهذا شأن كل مبطل. حليق اللحية يجادلك: أواجبة هي أم لا؟ لماذا؟ لأنه يشعر بالنقص في نفسه لأنه حليق، يريدك أن تستوي معه في المعصية حتى تتساوي كتفا بكتف. لا يريد هو أن يعفيها، لا يريدك أن تنزل درجة. وهذا من أعجب شيء يكون في الصحيح وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي وقال: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هل تتخيل؟ فهذا شأن كل مبطل. أيها العدو، طيب لما لا تسجد فتستوي أنت وابن آدم؟ لا، هو يريدك أن تترك السجدة فتستوي أنت وهو في النار. أهل الباطل لا يريد أن يرتفع إلى أهل الحق فيساويهم، يريد أن ينزل أهل الحق إليه. صاحب الغناء وسماع الأناشيد التي كانت محرمة عند السلف، ولكن لما مات الكبار خلى لك الجو فبيضي واصفري. ما زلنا نعلم من فتاوى الكبار هذه الأناشيد صوفية عصرية، لكن ملأت الديار لأنه مات أهل العلم الكبار. ماتوا وبقي صغار لا يعلمون شيئا، ولم يدركوا الكبار ولا قرأوا لهم، فما كانت العصبية في قلوبهم له، إنما كانت لمن جاء بعدهم ممن لا يساميهم لا في الفهم ولا في العلم ولا في السن ولا في التلقي ولا في الطلب. فهذا شأن كل مبطل يريد أن ينزل بك لا أن يعلو معك. فهذه مصيبة أيها الإخوة. فهذا الرجل الكافر لا يريد أن يسلم ليكون معك، يريدك أن تكفر لتكون معه. فأمد الحرب لا ينقضي إلا بالكفر، ولذا حذر ربنا بعد ذلك فقال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وحذر مرة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إنما الذي يقصر أنت. فهذا يعني أنهم لا يسكتون، ولا يسكتون إذا رأوا الصحوة الإسلامية في ديار المسلمين ويكيدون لها، ولكن لأنهم يحملون هم دينهم الباطل، دينهم الباطل، وليس فينا من يحمل هم هذا الدين، لهذا يفكرون ويضعون الخطط. قلت في درس الاثنين أن الإسلاميين انقسموا إلى ثلاثة فرق: بالإخوان والجماعات والسلفية. فأما الإخوان المسلمون فاصطدموا بالدولة فقضت عليهم، خرجوا من السجون ودخلوا المجال السياسي حتى يبتعدوا عن السجون. اقتضى هذا المجال أن يحلق اللحية، لأنه لو أعفاها لمنع. وعلكم تعلمون ورأيتم أي سيارة كانت تسير على الطريق تمر على أحد الكمائن بها صاحب لحية ينزل من السيارة، فهو حتى تمضي بضاعته حلق اللحية. قصر الثياب علامة على السنة، أطال ثوبة، ولا مانع من حضور بعض المسارح بعض السينمات، التساهل مع بعض المعاصي حتى ينفق سوقه وهو لا يدري أن التمكين بيد الله عز وجل، وأن أساس التمكين أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أساسه لست أعصيه وهو ناصري. فنزل هذا التيار حتى صار الإسلام الذي جاءوا به غير الذي نعرفه، حتى قال بعضهم: من الممكن أن يكون إخناتون نبيا وبوزا، بوزا اي والله بالباء والواو والذال والالف، بوزا، كانهم لا يعلمون انه كان يدعو الى عبوديه الوثن، كان الاصنام لم تنصب له في بلاد الصين. ايكون احد انبياء الله يعبد هكذا في الارض؟ إنما ليرضي الفراعنة لا مانع أن يكون أخناتون نبي، أي كلمة، لا مانع أن يكون بوزة حتى يتركون لهم المجال. لماذا؟ وماذا يصنع بعد ذلك؟ يحصل نوع من التنازل حتى تنهدم الدار من داخله. والحبل جرار، وتعلمون أكثر مما أعلم. أما تيار الجماعات الإسلامية فكان صارما شديدا، لكن كانوا قليل العلم، فاستطاعوا أن يوجهوهم توجيها أضر بالإسلام بالدعوة، ودخلوا السجون ومنعوا وغلقت المساجد ومنعت الدعوات والمصاحف، وظل الناس أعواما لا يستطيع أحدهم أن تنبت له شعرة على لحيته، لا أقول لحي، شعر على لحيته. وكم من رجل جلس على المقاهي لينجو منه. فهذه دعوة ماتت وكذلك تلك. فجاء السلفيون كلامهم واضح، من السياسة ترك السياسة، وأما الاصطدام بالحكومات لا مظاهرات لا خروج على الحاكم. إذن عدوك لا يستطيع أن يقذف به في صدام مع الدولة، لأن الراية مرفوعة لا للمظاهرات لا للخروج لا لقتل النصارى. فماذا يصنعون؟ ومكر الليل والنهار يرجعونهم إلى التيار الأول، النظام السياسي. فلو دخل التيار السلفي في هذه الساحة العفنة لقضي عليه. هذا الذي ذكرته. فلما سافرت إلى القاهرة لمعرض الكتاب لقياني بعض الإخوة وأراني تقريرا نشر منذ 6 سنوات في مجلة البيان السعودية في محرم العدد 1427 من الهجرة، مكتوب عفوا ممنوع دخول السلفية والسلفيين. يقول هذا عنوان لافتة تم غرسها على أعتاب القرن الجديد أو الألفية الثالثة، وهي كلها تتفق على شيء واحد، عدة مقالات وأبحاث: لا مكان للإسلام الأصول السلفي في العالم الجديد أيا كان اسمه، ليس في العالم ظاهرا إلا السلفي. إذن لا مجال للإسلام الأصولي السلفي في العالم الجديد أيا كان اسمه. سمى نفسك أهل سنة وجماعة سلفية خلاص، ومحاكاة للنمط الأمريكي في طرح الأسئلة ذات الخيارات المتعددة: كيف سيكون شكل العالم بعد 15 عاما؟ إمبراطورية إسلامية من المغرب إلى أندونيسيا، عالم من الفوضى والإرهاب، عالم تسوده العولمة بدون سيطرة أمريكية، عالم تسوده القيم الأمريكية وتحكمه واشنطن. دي الخيارات التي أمامه، لأن العالم التيار السلفي يسير بقوة. لو استمر هذا هل سننتهي إلى امبراطورية إسلامية أم ماذا؟ أيها تخشى أمريكا تحديدا، عندهم التيارات الإسلام السياسي، التيارات السلفية، الطرق الصوفية، المؤسسات الدينية الرسمية. من الذي تخشاه أمريكا؟ لا تخشى الطرق الصوفية ولا التيارات الإسلامية السياسية ولا المؤسسات الدينية الرسمية، إنما تخشى من التيار السلفي. وهنا نأتي للسؤال الثالث: ما هي أفضل الطرق للتعامل مع الخطر الذي تمثله السلفية؟ 1 استبدالها بمناهج وأفكار أخرى يدعون الساحة تيار آخر يبزغ زي تيار الصوفية مثلا، وجابوا لمعه الحبيب علي الجفري وجابوه هنا في مصر وبعض المكان، لكن ده خيارات فاشلة. الإقصاء، إنه يبعد التيار السلفي عن الساحة. 3 الاحتواء، إنه يحتوي التيار السلفي. وهذا هو الخيار الذي اتفقوا عليه ووقعت عليه الدراسة، احتواء السلفية. هناك فكرة دقيقة تحتاج إلى تأمل، وهي وجود فرق بين السلفية وبين السلفيين. السلفية كفكر شيء، أما المتسمي المنتمي لا، ده يتلون زي فرق بين النص الكتاب والسنة وبين حامل النص. وهذا ما يحدث في عدة بلدان إسلامية من جهود حثيثة تبذل لاحتواء أكبر عدد ممكن من رموز السلفيين وأتباعهم. وبات من الأمور المعتادة أن نجد جماعات ورموزا سلفية لهم مذهبان قديم وجديد. ومن الأمور التي يلفت إليها النظر أن المحن تفرز تشددا. خرج من رحم جماعة الإسلام الإخوان المسلمين في مصر في مرحلة الستينيات انشقاقات في اتجاه التكفير، وتمثلت في جماعة التكفير والهجرة التي انشق مؤسسها عن فكر الإخوان، لكن هم عايزين انشقاقات في تميع وليس تشددا. ولكن في السنوات الأخيرة بعدما حاولوا احتواء الجماعات الإسلامية قديما من غير احتواء ينشق فصيل يتشدد، يجد في تميع في الجماعة الأم ينشق إلى أقصى غاية التشدد. في السنوات الأخيرة وجدوا أبرز الانشقاقات متمثلة في حزب الوسط، والذي يخطو بقوة في اتجاه التوافق مع النظام والتيارات المجتمع العلمانية أو غير المسلمة. هذه الحقيقة التاريخية تعطينا نتائج هامة لعل من أبرزها. أرجو الانتباه لهذا الكلام الذي نشر في المجلة من 6 سنوات. هذا ليس نتيجة الأحداث، ولكن منشور من 6 سنوات. من 6 سنوات. إن أهم آلية لاحتواء السلفيين ومن ثم السلفية في الوقت الحالي هي في ممارسة مزيد من الضغوط والحصار عليه. ده حل، أن تحاصر السلفية ويضغط عليها. وأخطر وسائل الضغط، أخطر وسائل الضغط وعلى غير ما يتوقع الكثيرون. طيب ما هي أخطر وسائل الضغط على غير ما يتوقع الكثيرون؟ هي أن يفتح المجال للرموز السلفية كي يخرجوا من ميدانهم الرئيس ويبرزوا للعالم وللجماهير من خلال الإعلام. هل تتخيل؟ أخطر وسيلة لتدمير السلفية إطلاع المشايخ على الفضائيات. هل سمعت؟ هذا ليس من كيسي فقد انخرط وليس فيه شيء. هذا من 6 سنوات دراسة أمريكية. ولعلكم تعلمون من 6-7 سنوات أغلب الشيوخ لم يكونوا يظهرون على الفضائيات. يقول أخطر وسائل الضغط وعلى غير ما يتوقع الكثيرون أن يفتح المجال أكثر للرموز السلفية كي يخرجوا من ميدانهم الرئيس ويبرزوا للعلن وللجماهير من خلال الإعلام وفي ميادين لا يملكون أدواته، حيث يواجهون عالما تغيرت مفاهيمه وثوابته وأصبحت له قواعده الخاصة. وعندها سيجد السلفيون المطروحون للعلن أنه لا بد من تقديم جوازات المرور المتمثلة في التخلص من عبء بعض الثوابت. عشان يجوز في الفضائيات لازم بعض الثوابت يتخلص منه، ولا بأس من طمأنة الغيورين اللي خايف على المنهج السلفي والفضائيات هيبتدوا يتغيروا وفي ناس على الجادة. يقول لا بأس من طمأنة الغيورين ودغدغة مشاعرهم بأنه لا يوجد تغير ولا تراجع، لا مانع أن يتغيروا ثم يطمئنون الجماهير بأنه لا تغير ولا تراجع، اطمئنوا. ولكن كل ما في الأمر أنه لا بد من التعامل مع الإعلام بقدر من المداراة والمواربة. مسك العصاية من النص الذي يبقى فيه نوع من المواربة، يقولش كلام صريح، ما تقولون في الموسيقى؟ لا يعرفش يقول يجوز، لا يجوز، يدخل في الكتب يطلع، وهذا ليس تراجعا، ده أنا بذكر النصوص. نعم هي نصوص، لكن هكذا يفتى في دين الله عز وجل؟ هكذا يفتى؟ حتى قال بعضهم رئيس حزب النور السلفي إن في العصر الحاضر بعد العصور الحديثة الكلام عن الجزية لا يليق، لا يليق، عفن عفن. لماذا؟ ليوارد هذا الكلام يقال؟ هل استثنى الله عصرا من العصور صار للكافر قدر فلا يعطي الجزية عيان وهو صاغر؟ لكن احتواء التيار السلفي، اسمع اسمع، المشكلة الأساس في قضية الاحتواء، وأن الرمز السلفي الذي يتم احتواء ومن ثم تراجعه عن مقتضيات السلفية لا يقر بتراجعه أو تنازله. ده هو الإسفين الجديد. إذا لو قال أنا تراجعت لسقط، لكن لا يقر أنه تراجع أو تنازل، بل يعتبر ذلك تجديدا وتطويرا ينسب للمنهج السلفي. وذلك هو بيت القصيد بالنسبة للخصوم السلفية، لأنه لو أعلن الرمز، شايف العصبية والغلو، الرمز المتراجع عن تغيير انتماءاته لما كان لتراجع أي هدف. لو قال أنا تراجعت وغيرت سقط، فالهدف المنشود هو تغيير معالم المنهج السلفي بأيدي أبنائه أنفسهم. اسمع يا قليل الفهم، اسمع، هذه محنة، هذه محنة. اسمع إلى الخطط الأمريكية وقارن هذا بالواقع، بفتاوى جواز المظاهرات وجواز الخروج. قارن هذا، يهدمون البيت من بابه، كيف سقطت الخلافة؟ ألم يأتي عبد الله بن سبأ يدعي الإسلام؟ هكذا كالسوس ينخر في عظام الأمة. أما المخالف لا يكون له تأثير. لو قلت أنا أو أي رجل صاحب دين والتزام، الاختلاط حرام، الاختلاط حرام، هناك طريقان لمواجهته. قد يرد أحدهم علي ويأتي بالنصوص من الكتاب والسنة التي تجوز الاختلاط. ما هو عمل هؤلاء الملتزمين؟ يردون عليه ردا يقلع الأضراس. نعم، لأهل السنة الردود تخرج الروح. فهذا الطريق يتحاشاه العدو. طريق الأمثل أن أحتوى أنا صاحب البلد، يظل يسحبوه حتى يجلس في الجلسات المختلفة، فإذا سئل بعد ذلك ما حكم الاختلاط وهو مغروس لا يستطيع أن يصرح بالتحريم، فيأتي هو بالنصوص التي كان سيرد عليها لو قيلت له ليجوز الاختلاط ويطلع منه صور مشروع. حينئذ انهار البنيان كله. الداعية السلفي لو رد على السلفية لقاموا كالوحوش الأشاوس أكلوهم، لكن يستدرجوهم في الإعلام حتى إذا احتووهم هدمهم أنفسهم الكيان السلفي. أن يقول أحدهم، أحد من ينتسب، لو المجتمع ترك الفن، المسلسلات والأفلام من أجل الدين، نحن الذين نطالب بالفن. إيه والله، ليهلك هذه المطالبة أيها الرجل. اسمع مرة أخرى، الهدف المنشود هو تغيير معالم المنهج السلفي بأيدي أبنائه أنفسهم، تفكيك السلفية من الداخل. ومن هنا تنبع ده الجواب. تفكيك السلفية من الداخل ده المشروط. ما هو الحل الذي طرحته المجلة السعودية لمواجهة هذه المخططات؟ قال ومن هنا تنبع أهمية التنقية المستمرة للمنهج السلفي من العلائق التي تنسب إليه، وأيضا تربية السلفيين والجماهير على الارتباط بالمنهج والحق والثوابت بغض النظر عمن يتبعها أو يدعو إليها. ده المنهج الحق، أن يتربى الناس على المنهج دون الرموز. لكن لما أراد احتواء السلفية ربوا الناس على الرموز دون المنهج. ولهذا أنا أقطع أن ملايين أيدت هذه الثورة لأن الرموز أيدته فقط، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بنص يؤيد هذا إلا أن يقول هو الشيخ فلان مش عارف النصوص. يستطيع بني آدم أن يأتي بنص صحيح على جواز المظاهرات؟ ما يعرفش، لكن يعرف يقول هو الشيخ فلان مش عارف النصوص دي. أن يأتي بنص يجوز الخروج؟ ما عندهمش نصوص صحيح، إنما يعني أنت اللي فاهم والشيخ فلان مش فاهم. حتى من أعجب ما ذكره لي بعض إخواني أمس مساء، قال إن في واحد يرد على الكتاب، كتاب البيان الواضح، ما هو رده؟ قال لي يعني أنت عاوز تفهمني إن محمد كمال أغير على الدين من أبي إسحاق الحويني؟ نعم، هي دي الردود. شايف الردود؟ عاوز دجات السلفية يرتبط الناس بالمنهج بالحق، لكن ارتباطهم بالرموز إذا هوى الرمز هوى معه. اسمع، يقول وكفانا تمجيدا للشخوص على حساب الأفكار. كفانا تمجيدا للشخوص على حساب الأفكار، فلان ما يغلطش، معقول فلان مبتدع، فلان عنده بدعة، فلان مش فاهم، نمجد في الرمز حتى سقط النص. نعم، من الممكن أن لا يفهم، ما هو المانع؟ ومن الممكن أن يزل، لكن النص ثابت حق. احتواء السلفية هو المنهج الذي نعيشه، كل باطل سيحتج له وعليه. شعار الخبيث الذي يرفع لهذه الثورة السيئة عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش، لأنهم يعلمون أن كثيرا من الناس يبيعون كل شيء من أجل لقمة العيش. لو توفرت أنبوبة الغاز ورغيف الخبز يقرأ فتاوى الألباني وابن باز وابن عثيمين، لا علي، يقول لك أهو خير، أهو العيش مال الدنيا والغاز رخص، يبيع كل شيء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حرية، حرية كل شيء، وهم يقصدون حرية الباطل، حرية الباطل. أخ ها هنا في معرض الكتاب لقياني أخ اللحية لا تظهر، دخل بنشتري كتب جناح مكتبة تبيع كتب النصارى الأناجيل علني، كتاب بجنيه واحد، ولا تستطيع أن تمنع من دي حرية. وإقرار النصراني على البقاء على دينه بشرط ألا يظهر هذا الدين، ينتقض عهد الذمة إذا حاول أن يدعو الناس للدخول في دينه. لكن لأن مكتبات كبيرة في معرض الكتاب يبيعون الكتب النصرانية، فلما اشترى الأخ اداله الإنجيل ثم قال له بالحرف إن اقتنعت اتصل بهذا الهاتف، وأعطاه رقم هاتف وقلما هدية. يعني تبشير رسمي تحت دعوة الحرية. هذا هو المستقبل القادم، حرية كل شيء. الشيعة، الصوفية، المذهب الأشعري الذي يلمع الآن، يلمع المذهب الأشعري حتى يحتل الأشاعرة مكان السلفيين، سك المنابر وكل شيء، والباطل كله يستشري ولا تستطيع أن ترد على أحد، لأن الكيان بينهار من الداخل. إنما أقول هذا أيها الإخوة، لا تبكيتا لمن نزلت الثورة وباركها، فقد انقضى ذلك العصر. العصر الآن مش التبكيت، إنما أقول هذا أستثير حميتكم، نحن مقبلون على شر. السلفية هي الإسلام يقاوض من الداخل، الفتن آتية آتية في ثوابتك التي سيحتج عليها ولها رموز السلفية بعد احتوائهم، فضلا عن الباطل الذي سيظهر صريحا في الطريق إلى أسيوط وإلى ملاوي، لافتات على الطرق تدعو لكتاب المقدس، لافتات بأضخم خط. هل رأى بعضكم هذا؟ الباطل سيظهر جليا. لماذا يتدارى ويتوارى؟ أليس من شعارنا حرية؟ لماذا تكبت حريتي أيها البرح ويفع يحتجون علينا؟ يقول لك لكم دينكم ولي دين. الإسلام يعلم يعرف حرية العقيدة، وهذا كذب، كذب لا يعرف الإسلام البتة. واعبدوا ما شئتم، سمعت هذا والله بنفسي، سمعت رمزا على الفضائية يقول، الإسلام يقول اعبدوا ما شئتم، يعني إقرار العبودية لغير اعبدوا ما شئتم. هو ده معنى الآية؟ والله قص شعر راسي، صرت كالمجنون أبحث في الكتب هل من الممكن أن أجد قلامة ظفر تؤيد هذا القول؟ أي بني آدم ذل وقال إن معنى اعبدوا ما شئتم لاختيار التخيير، يعني أتمنى أن أجد له ولو عذرا ضعيفا. لكن نحن مقبلون على محل، على فتن كقطع الليل المظلم زمان الغربة، لكن قد تأتي مع لقمة العيش إمعانا في التضليل، فأفيقوا، ليس الآن مجال الحرب إنما الآن مجال العمل. ينبغي دراسة العقيدة دراسة جيدة. ألا رجل يشمر لهذا الدين؟ كفانا لعبا وهزلا. إنه الإسلام، إنه الدين، يحتاج إلى رجال ينخلون الكتب نخلا، يأكلونها أكلا، ينزلون دينهم لله عز وجل. النساء كفانا تضييقا على الرجال ولعبا، كفى استعمالا لأدوات التجميل وهذا الخبث. إنما نحن في محنة وسترون، والله خبث نراه صباح مساء، إنها فتن أحكمت بليل، ولا نريد أن يدفع الإسلام الثمن. أنا من مشمر أيها الإخوة، إن الإمام أحمد ثبت وحده في المحنة فرفع الله قدره في الدنيا، ونرجو أن يرفع قدره في الآخرة. أهيب بطلبة العلم أن يدرسوا دراسة صحيحة، وأن يحفظوا وأن يذاكروا وأن يجدوا، يتهبوا لوقت قادم يردون فيه على كل مخالف، ويحاربون من كل مكان، ولسان حال أحدهم كما قال الله عز وجل، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن لو تخلينا عن هذين الشرطين، فيا محنة الإسلام كما قال حافظ الحكم،